جديد انا على الحب ما انا لسه صغيره يا دوب سمعت عنه حكايات متنطوره اللي تقول لي صعب واللي تقول لي حلو يا علي ما انا لما حتى يحصل لي جديد انا على الحب ما انا لسه صغيره يا دوب سمعت عنه حكايات متنطوره اللي تقول لي صعب واللي تقول لي حلو يا علي ما انا لما حتى يحصل لي مش عايزة آخر تجارب جديدة للخارج ويكون عليا واحدة مجروحة وليها مغاليق مش عايزة آخر تجارب جديدة عالفاضي ويكون عليا واحدة مجروحة وليها يشاركني سنين حياتي ويكون حلالي وهو يبقى عليا راضي عشاني يحبني وكل لمسة منه كل روحي اطمني عمال اقول يا رب خليني يوم ما احب احب قلبي يا رب يوم هيخاف عليا يحسني يا ريت الاقي حد يعيش عشاني يحبني وكل لمسة منه كل روحي اطمني عمال اقول يا رب خليني احب قلبي يا رب يوم هيخاف عليا يحسني مش يشاركني سنين حياتي ويكون حلالي وهو يبقى علي راضي جديد انا عالحب يشاركني سنين حياتي.